بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنه مما لا أصل له ما يروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبيع الأصنام، وكان يقول: من يشتري من لا يضره ولا ينفعه؟ هذا باطل وكفر، لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى. ومما لا أصل له تفسير بعضهم بالرفيق الأعلى أنه هو الله، والصواب أنه جبريل وميكائيل كما فسره الرسول نفسه بذلك. أما الذي يعتقد أن الله يسكن جهة فوق فهو كافر. لذلك فعندما يقال التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فالمقصود به هنا جبريل وميكائيل عليهما السلام. أما الذي يعتقد أن الله يسكن جهة فوق فهو كافر. ولا أصل لما يروى عن أنه صلى الله عليه وسلم قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا كلام مردود ومفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أدنى نبي وأعلى ولي 70,000 درجة، كما نص على ذلك أهل العلم. والذي يعتقد أن علماء أمة محمد بمرتبة أنبياء بني إسرائيل كافر. ولا أصل لما يقال إن الجوع كافر وقاتله من أهل الجنة. هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يظن أن مجرد الجوع كفر خرج من دائرة الإسلام. ومما لا أصل له حديث الربا 30 بابا، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وبعضهم يقولون أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه على ظهر الكعبة. هذا حديث مكذوب وكلام كفري صريح. ومثل هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي للرد على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة الفقر. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فمن هنا نفهم أن الزنا هو أشد إثما من الربا. وهذا الحديث صحيح، ورد في صحيح البخاري. أما قول الربا 30 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فهذا حديث مكذوب كفري. هذا وقد انعقد إجماع الأمة على أن الزنا أشد إثما من الربا. ومما لا أصل له عبارة يستعملها كثير من الناس، وهي عبارة سبحان النصيب، وهي كلمة قبيحة، والصواب أن يقال سبحان الله خالق النصيب. ومما لا أصل له قولهم إن الزلزال ناتج عن أن الأرض هي على قرن ثور، فإذا تعب نقلها إلى القرن الآخر فيحصل في الأرض زلزال. هذا كلام لا أصل له أبدا، وإنما هو من الخرافات. ومما لا أصل له ما يشاع أن الخسوف والكسوف ناتجان عن أنه يوجد في السماء حوت يبتلع الشمس أو القمر، ويحصل الخسوف أو الكسوف. هذا أيضا من الخرافات التي لا أصل لها في ديننا. ومما لا أصل له أنه لما يؤمر الصغار بالصلاة يقول لهم بعض الناس: صلوا ولو من غير وضوء، أو يقولون: مروا الصغار بالصلاة، أي يصلوا ولو من غير وضوء. هذا كلام مردود مرفوض، هذا ليس من شرع الله تعالى. ولو كان بقصدهم تعويد الصغار على الصلاة، هذا كلام باطل. ومن اعتقد بصحة الصلاة من غير وضوء بلا عذر كذب الدين وخرج من الإسلام. ويجب على الولي أن يأمر ابنه المميز بالوضوء للصلاة إن لم يكن متوضئا، وإن كان لا يعرف الوضوء، ويجب عليه أن يعلمه كيف يتوضأ. ومما لا أصل له ما يشاع من أن المرأة يجوز أن تتوضأ وقد وضعت على وجهها المساحيق المانعة من وصول الماء إلى البشرة، أو التي وضعت طلاء الأظافر، فهذا لا يجوز حتى ولو وضعت المساحيق والطلاء على طهارة. يقولون للمرأة: أنت توضئي ثم ضعي الطلاء على أظافرك، ثم بعد ذلك لا يضر حتى لو توضأت 100 مرة أو 50 مرة. فهذا كلام مردود، يعنون بهذا أنه لو انتقض وضوءها فيجوز لها أن تتوضأ من فوق طلاء الأظافر أو فوق هذه المساحيق التي تمنع من وصول الماء. هذه فتوى شيطانية لا أصل لها أبدا. ونحن نعلم كما هو الإجماع في كتب الفقهاء أنه إن كان هنالك من مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة فالوضوء غير صحيح. ومما لا أصل له ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وإنما الذي ورد في هذا الشأن: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن المعلوم أن الفتوى بغير علم من الكبائر وفيها معصية، حتى ولو أفتى الشخص بغير علم أفتى فتوى صحيحة فإنه لا يخلص من الإثم أبدا، لأنه وقع بالإثم ابتداء أفتى بغير علم. لهذا فإن الإنسان العالم يتوقف إن كان لا يعلم، إن كان لا يعرف المسألة يقول: لا أعلم، لأن العار خير من النار. لو قال عنه الناس لا يعرف، ولو قال عنه الناس إنه جاهل، أليس هذا الأمر أسهل عليه من أن ينزل في نار جهنم والعياذ بالله تعالى؟ والإمام مالك رضي الله عنه سئل في مسائل كثيرة فأفتى في بعض وقال في البعض الآخر لا أدري، مع أن مالكا رضي الله عنه كان مجتهدا، ولو تفكر في هذه المسائل لأفتى بأجمعها، ولكنه أحب أن لا يفتي في البقية التي لم يعمل فكره فيها من أجل أن يكون قدوة للناس حتى يعودوا إلى رشدهم ويقتدوا بالإمام مالك رضي الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل ذات مرة عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض، فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل الله. ثم بعد ذلكم جاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل بقاع الأرض المساجد، وإن شر بقاع الأرض الأسواق. ومما لا أصل له نسبة كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الإدام الخل. والوارد هو: نعم الإدام الخل. ومما لا أصل له أن النبي كان له جار يهودي، بل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: كنت بين شر جارين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط. ومما لا أصل له قول كثير من الناس: آمن بالحجر تبرأ، وهذا مما لا يجوز قوله البتة. والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.